بودكاست من شوارع تونس مع كوثر على راديو الآن. مستمعين على راديو الآن عسلامة، أهلا وسهلا بكم، معكم كوثر الزريبي من تونس العاصمة وحلقة جديدة من شوارع تونس. اليوم أنا في مدينة الحمامات، مانيش في الشارع كما صورت لكم في أول التسجيل. أنا في دونك في على الشط وعلى البحر. اليوم معايا شباب باش نسألهم على موضوع، الحقيقة هو الموضوع بسيط أما عنده خلفيات. اليوم باش نحكيو على الأصدقاء في الدنيا، الأصدقاء في الفيسبوك، كيفاش تختاروا أصحابكم، قديش عندكم من صديق على الفيسبوك وغيره. دونك اليوم معنا شابة باش تعرفني بروحك، عسيمة. أهلا وسهلا بيك. عايش، مرسي، مرحبا. شو اسمك؟ سهيلة. سهيلة، أهلا وسهلا بيك. عايش. كيف خليني نعرف شكون معايا. أمين، أهلا وسهلا أمين. به شكون يبدا الأول؟ خليني نسألكم. ليديز فيرست، مرحبا. ليديز فيرست، دونك النساء أولا. مرحبا سهيلة. أهلا وسهلا للا وبيك. عايش. يعيشك. دونك سهيلة، أنت عندك نتصور كونت فيسبوك. ها؟ وقتاش عملتو؟ تذكر في العام؟ لا متذكرش. 2009، 2010، 2008. أكيد. به وقتها كي بديت تقبل في الأصدقاء ولا لصحابك؟ إيه؟ لزمي قديش شوف فيسبوك، قديش عندك من أمين؟ قبل في فامي سابعة، قبلت العائلة، بديت بيهم هما صحابي متاع القراية متاع الخدمة. أه. بيهم هما بديك بالفيسبوك. فهمتك. ما ده هو اللي جمع فيسك العباد الكل اللي ما عندي راش بعضها حتى عندها. بعد بشوية بشوية كثروا الأصدقاء على أي أساس؟ كثر شنو معناتها؟ انا اصلا ما نقبلش اللي يجي معنا. يعني عندي ليست داتان تيكون فيها 1000 ولا اكثر. ما نقبلش. لا ما نقبلش. ما نعرفوش. ما نقبلش. قداش عندك اليوم من امين سوق فيسبوك؟ عندي 1000. عندك 1000 واحد؟ ايه. 1000 شخص؟ 1000 منهم يمكن 900 العائلة معناتها. الاصحاب والقراية والخدمة. صحيتك هكاك. باهي، ثم عباد نحيتهم القائمة نتاع الفيسبوك؟ عبيد ساعات اي فما اللي نحيته. فما اللي نحيته؟ صارت مشاكل والا؟ لا ما صارتش مشاكل، ما نصطوش المشاكل. اما انا مش من نوعك الماسنجر ولا نحكي ولا نجاوب ولا أي. فما عبيد سامحني في الكلمه مش متربين، معناتها في اي وقت يبعثوا لك مساج معناتها تخير انك تنحيهم هذوكم من القائمه نتاع الاصدقاء. فما وقت تبدا انت في راقده، فما وقت تبدا في تخدم، معناتها مش فهمتك. نرجع لك شويه اخر ونسال سؤال اخر ونعود نسألك أمين. دونك نفس الأسئلة أمين. دونك اليوم قديش عندك من أمين على الفيسبوك؟ قديش عندك من صديق على الفيسبوك؟ سوادي زو في 900 ألف. في 900؟ أي. أنا بركة شوية. شفيكم برشا. لا أنا في الدومين اللي نخدم فيه. صحيح. هكا نعرف برشا عبيد. دونك العلاقات متاعك تأثر لك شوية على الكونت متاعك على الفيسبوك؟ لا فادي تو. قلت لي في الخدمه، في العلاقات نتاع الخدمه، معاملات من الاول. معاملات ايه. دونك عندك اصدقاء اصدقاء وعندك عائله. اها. وعندي لي بيرسون بوبليك هذوك تمام. ايه، شخصيات معروفه وشويه خدمه، انتوراجي في الخدمه وفي الحومه. داكور. دونك شويه قرايه عندك أصدقاء؟ عندي اي، عندي قرايه لقيتهم بالفيسبوك. عندي برشا مريتهم مش لقاهم بالفيسبوك. به دونك اليوم انت عندك قرابه 900. عندي في 900. وقتاش عملت الكونت نتاعك تذكر؟ عملت عملت واحد 2008 اول ما طلع الفيسبوك، من بعد ما استعملتوش برشا. اها. الجديده هذه اللي عندي تو 2010. دونك ما بينيتهم عامين. ما استعملتوش برشا ولا صارتك مشاكل؟ لا وقتها فيسبوك لا في انا دومين الانفورماتيك كل شيء، حبيت نعبد كويس اجي. فهمت. جربت. دونك جربت ما لقيتش فيه برشا، خاطر ما عنديش برشا اصحاب. عندي حاجه اخرى لهي بيها هكا. ومن بعد فيسبوك اللي نلقى روحي فيسبوك. به خلافا على الاصدقاء في هكا الفيرتويل ولا بال هكا مواقع التواصل الاجتماعي، في الدنيا كيفاش تختار اصحابك في الدنيا؟ اللي يفهمني واللي نفهمه اصحابي اللي معاه كونتاكت برشا معناها كسوا اللي تراه ديما معناها ونتقابل فيه ديما كسوا معناها شو نقول لك في الحياة الخاصة ولا في الحياة البروفيسيونيل ولا في الخدمة ولا في الحياة الخاصة؟ قديش عندك من صديق هكا ولا صديقة؟ فريمون هكا تقول هذايا صديقي وهذايا صاحبي نعمل على ليك خويا يعني معناتها ثلاثة أربعة كعبين ثلاثة أربعة أشخاص اللي فريمون تعمل عليهم كي خويتك وإلا يمكن أكثر من خويتك ساعات سواء كي يضيق بك الدنيا تلقاهم وهما كي يضيقوا بك الدنيا يجيو به هذايا ستوا قبل قديش عندك من تستخيل عندك من صديق معناها قبل نقولوا نرجع بيك ثلاثة أربعة سنين التالي ولا خمسة حتى خمسة سنين التالي قديش كنت عندك من صاحب تقول هذايا صاحبي ونعمل عليه؟ شو صاحب كيفاش تعرف؟ اكزاكتومون معناها انت من بعد انت كيفاش تصير السيليكسيون نتاع اصحابك؟ كيفاش تقيم الاصحاب وكيفاش تخلي اصحابك؟ جوستومون اصحابك بالمواقف كيما قلت لك تذكر شي موقف هكايا مثلا كلاسيت به صاحب قلت لا هذايا من اليوم باش يولي انسان عادي في حياتي ومش صاحب صاحب تذكر شي هكايا مره موقف صار لك؟ والله شو اصحابي القدم اللي هما تو اصحابي ما فماش اكسبسيون ما فماش اكسبسيون معناتها وغاني قلت لك المره فما واحد يمشي على روح واحد زوز اي اعطيني مثلا موقف معين تتذكره خليك تقول الصاحب هذايا مثلا من اليوم باش يولي صديق عادي مش صديق حميم والا كما نحن نقولوا واحد روح بالروح معناها صاحب روح بالروح ولا ايش تجيك المواقف معناتها اللي قلنا انت عطيني حاجه ذيك حاجه عشتها وحاجه عش استحقيت فلوس استحقيت شكون مثلا يعاونك في خدمه لا لا نحكي لك نحكي لك على الفرضيات فلوس مثلا برشا يتفرق الاصحاب ولا تفرق حتى العائلات استحقيت واحد في خدمه مثلا ايرجونت ولا حاجه عاجله وخليها بيك شنو الحاجات اللي مثلا انت على اساسها تقيم لي ذيك بالحق صاحب نتاع وقت الضيق والا صاحب مش نقول لك عشت هكا موقف معناتها ما احكي لي لا معناها ما فماش حاجه اصحابي اللي باش نستحق لهم بالرسمي نلقاهم الحمد لله معناتها اللي هما الكعبتين وكعبه اللي قلت لك باقي نرجع ما جاوبنيش جاوبتك لا ما جاوبتنيش على خاطر قاعده تقول لي ثم عباد يمشيو على رواحهم وحدهم ما عرفتش اسكو راني قلت لك شنو تقييمك ثلاثه كعبات اللي هما سيليكسيون هذوكم اللي من قبل والاخرين هاو كم تاع قهوه بسلامه في الامان لا يحكي لي خصوصيات ولا نحكي له خصوصيات بيه انت على اساس هذا كيفاش تقيم صاحب معنا علاش هذاك تحكي له ولا خليه مثلا انا قلت لك يفهمني يعرفني كي نبدا ما عندي ماليز ولا حاجه يعني ما غير ما نحكي له ما غير ما نحكي له يعرف اللي انا متقلق هكا من عينيك يقول لك ايجا بربي ايجا ايجا نحكي ويجا حتى طول اللي نحكي معه وكل شيء يقول لي كذا كذا بيك حاجه يحكي لي كان ما نحبش نحكي له تو يزيد شويه ويعاود يقول لي ايجا احكي لي راه المره اللي فاتت كذا وكذا ماشي ليش فهمت سينو جيت مواقف اخرى ما انت تستحقوا انت في حاجه تقول له راسها معناها نستحق كذا وكذا ويكون بجنبك فهمتك باهي يعطيك الصحه سهيل كيف كيف نفس الاسئله فاتكمان قديش من صاحبه ولا من صاحب توا في الوقت الحالي انت عندك وتقول هذوكم اصحابي الروح بالروح ما محسوبين برا دخلات من العائله هذا اي من العائله وصحابي من صحابك ومن العائله ابتدائي عندي صاحبتي من ابتدائي قديش من وحده من القرايه عندي زوج وتسررهم اسرارك هما كيف كيف اي نفهموا بعضنا نحكوا بعضنا كل شيء قلت من الابتدائي بريس نصور مع صغار يكونوا سؤالك كيفاش انت تقيم العلاقات ولا الاصدقاء كيفاش تقول هذيك صاحبي وهذيك مش صاحبي وفماش مواقف هكا عشتها كما كان يحكي لك بالتجربه معناتها تعرف صاحبك انا مش صاحبك معناتها يقف معاك ما يقفش معاك بون الحمد لله ما استحقش ما ساعات باش تحكي العبد اوكي يسمعك ويعطيك وذنه ويجاوبك حبيتي هكا شخص معين معناها تعتبره صديق والا تعتبرها صديقه. حبيت تحكي لها حاجه هكا تصررها هكا نحكي كل شيء ما نخبيش كيتي الكل عند العالم صحيح ما عندي ما نخبي اما عندي هي مثلا حاجات معينه ما تحكيش للعباد الكل. ماشي مره وقعت لك شي هكا حاطه تقول انا ماشيه باش نحكي معناها الحكايه ذي شخص معين فما لقيتوش في الاستماع ما فهمنيش ما عليك ما فهمك ساعات تكلم عم تدخل وحشت بيك قولي كمان لي نخدم ولا حكاية وانتي وقتها بالرسمي حشت كبير تحب تحكي له معناك فهمت كيفاش تتعامل مع شيء ذيك كيفاش تتعامل معناه تغيظك تغيظك روحك ما عندك حد باش تحكي له ولا هو مش تحكي راهو يعني باش تفضفض باش تفضفض يا تفضفض يا باش ياخذ نصيحه معناها لا اكزاكتومون هذيك علاش سينا انا صباح الحمد لله ليه هو ان شاء الله باذن الله احنا صباح الحمد لله الحمد لله باش نرجع توا انا على حكايه الاصدقاء في الفيسبوك سورتو من بعد الفيسبوك عمل في لي ريغلاج نتاعك تسمع عباد تقبلهم يكونوا ابوني اما ما يشوفوش شنو تهبط ما يشوفوش والا مثلا والا ماهوش بيبليك والا ثم معناها مثلا واحد يقول ريستران معناها تعملوا ريستران دو فاصون حتى كي لوج عليك ما يلقاكش لا لو جاني ما لقانيش مانيش عامله اما الكونت نتاعي بريفي معناها ما يدخل ويشوف صوري كل اللي نقبلوا نعرف كان اللي تقبلوا تعرفوا هو الانستغرام اي اكا كيف مسكرتها انستغرام انا فريمون ما هبط حتى تصويره اليوم من هذا ما نعرفش علاش مش اكتيف برشا راني في الفيسبوك لا هما لايك ولا كومونتير للعائله ولا حاجه بالنسبه لي اكتيف ساعه عندي ايش معناها كل يوم تهبط حاجات ولا اخبارك ولا نهبط تصاور نهبط ستوريات لا ما انا تصوير البروفيل نتاعي عندها يكون 5 سنين ما بدلتش ماكش مغرومه ياسر ليه صحيح نشوف حكايه اخبار فزيك هكا كهو ما به نفس السؤال امين دونك كيف كيف بلاش تضحك علاش تضحك انت ده لا تراك سرسان بي قل لي التكنولوجيا اللي كل مره هكا تجدد فيها فيسبوك والا مولا التكنولوجيا لا انت قلت من الاول انا دوميني الانفورماتيك الاعلاميه مش لي ريزو سوسيو مش المواقع التواصل الاجتماعي اما لا بالحق ثم حاجات يخول لك فيسبوك انك مثلا تقبلوا تكون انا نقول يكون متربي معاه لا نقول انا باش ما نحيش من ليز دامي باش ما نخرجوش من قائمه الاصدقاء او كنحشم او كنحيه نعملوا ديزابوني والقلق نتاعو والا حتى لي ستاتيو نتاعو والا ما نراهمش ياسر معناه انا امي وكاهو نعرفها الفازه ما مانيش صار فيها على خاطر كيما كان تقول لك الاخت معناتها وكان واحد قلقك هكا و ما ها منيا ما نحشمش منه هو قلقني باش نجي انا نحشم منه ما والله العظيم احنا هو ما حشمش كي طلقني انا نحشم منه انا كي نجاوب لا ها معناها فسخو كاريمون فسخو معناها لا فسخو كاريمون ما وصلنيش البلوك تلقاه اجوتي نحكيو على البلوك في بالو في الليست ثاني نلقى روحو اجوتي عباره باش يلقاني من الاول وجديد وباش لا غادي تطلب هو ما حشمش اي معناها انت تقول انت معناها تعملها عمدا انك راه هو عمل معاك حاجه والا قلقك مش عمدا معناها ما عادش يهمك في الرياكسيون نتاعو هو شي تغشش مش تغشش كيفاش تلقاك انت على اساس قلقك هو على باس على اساس سيبو معناتها يعرف روحه قلقني واه وانا راني فسخت الدوفيكس لأن في الحقيقة البوان هذه بالذات معناها معاونتني في برشا حاجات أما عباد منعرفش عندك صحاب أنت وياهم الكبار شا كيف تعرف شنو كل شيء اللهم أنت عامل أما مش قلقوني في سونس قلقوني يعملوا لي حاجة أما تحسهم توكسيك عباد مثلا عندهم طاقة سلبية وين هكا تحل الفيسبوك تلقاهم ينبر برشا يا ينبر وإلا تلقاه يتشكى ويشبك وديما موجات سلبية وهو بيدو طاقته سلبيه دونك هذيك عبيد جو لي ليميت نقلل من العبيد هذوك لازمك تشوف عليه بالرسم لازمك تشوفهم انا غالب عنا ملاي وعنا الخايب في كل بلاصه اي اما انت تختار لازمك تشوف اللي ما يخممش كيفك واللي لا انا ما نحكيش على هنا على التبدل الثقافي نحكي على بالحق العبيد اللي باش تضرك نحكي على بالك اللي العبيد هذيا سلبيه بالحق معناها العبيد توكسيك قلقك عندي منها برشا سورتو في العمل معناها عندي منها برشا حتى دي بيرسوناج بوبليك عندي منها اما يا خويا نحب نشوفهم يقلقني هو كيف نشوفهم اما نحب نعرف وش يخمم وش يعمل فهمت شنو هي رايو هكا هو بوان اما من بعد نتقلق وقتها هكا هو مش نقعد نتقلق بون هذه فرض هي وهذه بيان سور هذه رايك انت بيان سور انت شنو رايك انا راي ان نردهم اقل ما يمكن ظهورهم على البروفيل نتاعي والا على الجورنال نتاعي اوبسيون نعرف اه اما ما قلتش علاش باش نستعملهم فهمتك وصلنا للقلق قلق نحيه تو سامبلومون سوبريمي لا ليست دامي باي باي نحيه من قائمه الاصدقاء وترتاح في الامان باهي وصلنا لحكايه البلوك ثم عبيد عملت لهم بلوك بالحق فهذوما لا تحب لا تراهم لا في الدنيا لا في الفيسبوك لا مش ما نحبش ان نشوفهم في الدنيا اما ساعات فما دي ستاتيو ما تحبش عبيد تشوف يجيك ستاتيو الاولين تقول مش لازم نهبطوا فلان صحاب معايا يجيك ستاتيو الثاني تقول مش لازم نهبطوا على خط الاخر صحاب معايا فهمت معناها باش ما تقلقش ولا نعملوا بيرسوناليزي ستاتيو ما نبلوكي السيد هذا معناها تتلز باش تستعمل التكنولوجيا من يعمل اللي نعملو بيرسوناليزي جوست يشوفوه الناس الكل ليز دامين كان امي دامي مثلا اصدقاء الاصدقاء لا لا كان حتى صحابي صحابك كهو ثلاثة أربعة خمسة اللي يشوفوه فهمتك اما عملتش معناها بلوك للعبد من الاصدقاء لا بالكش من الاول على اي اساس تعمل بلوك والله ما فكرت مين نرفزك هكا كان كنت اقل حتى نلعب قول برابي خلينا نجرب نبلوكي مزيك خلينا نشوف يكلم مزيك حتى حد تقول بشبيك شبيك بلوكيتني بربي اول ما بلوكيت اي قول والله يعطيك صحه عرفت معناتها بالحق ما صارتلكش مشاكل لا لا يفضل حبيت ما عادش يهمك فيه اما هو نحكي لك هو ما عرضك نهار اخر في حياتك وقالك شبيك بلوكيت قال هاكا دز على ضحكه تفديك والله ها نشوف في فازه يا اخي جيت انت داكو على فهمي هذا جيت فهمي انت في داكو جربت عليك ما كنتش ديريكت ما كنتش اي ما كنتش صريح معناه السؤال الجاي الو سؤالك كيف كيف ثبا شكون قلقك هكا بلوكيتو بلوكيك بلوكيني لا ما عنديش اسمعني تحسها معناها سهيلة قالت لك عندي ألف صديق وألف أمي فيسبوك ما نوصلش روحي ساعة مش بلوكي ما ظاهر الحكاية ما نوصلش ما نقلق حد ما نتعديش حدودي مع حتى حد ما اللي انت بلوكيت شكون اللهم ما نجرأش معناها انت بلوكيت ما بلوكيت حد بلوكيت فما يقول لك فما بيت ساعات تبدا تحكي في اي وقت يبعث لك مساج ولا تقبل معناتها ساعات ما نعرفش اكيا بارازار تقبل تجيك كوكو الحكايات ما عنديش بالواس عليها بلاك ديريكت معايا باهي سؤال هذايا ونوفى به اليوم التسجيل الحاجات اللي تتعدى الاصدقاء عبيد نسمعوا بهم يمكن حتى عرسوا وبنوا علاقه حلوه وعرسوا من بعد ومتفاهمين معناها من مواقع التواصل الاجتماعي بديت العلاقه نتاعهم للعرس بالفيسبوك وبصديقة بيان سور انت كيفاش تتعامل معاهم مثلا كان تحطيت في موقف هكا لا ما جاش تحط انسان انجاجي عليك اما اللي يوصل لحاجه ربي معاه هكا اي كيف ترى الامور بالحق معناها تراها حاجه باهيه حاجه تسهل ترفضها مثلا كان انت اليوم ماكش انت مرتبطه لكن كان جيت انت ماكش مرتبطه مثلا هل تحبذها كفكره باش تتواصل مع العبيد ماش صديقو انت والكام يعني تقول انت كي تبدا انت في بلاد وهو في بلاد بتات مش في تونس معناها نفس البلاد ولا شو مش تونسي معناتها اي نجم يكون ولا تونسي متغرب اي هذيك معناتها علاقه العالم عند الله معناتها اما انا نحكي لك اون طونك معناتها فكره ما تحبذهاش. مش ما حبذهاش اللي لقى فيها حظ ربي معاه. اما انت انا نحكي لك ليك انت في فيسبوك لا ما تحسها لا تحسها فيرتويل ما العبد هذاك الشخص هذاك تنجم تحكي مع عبد وبعد يكذب عليك يكذب عليك قد ما يحب اكثر الكذب والكلب في البيت. ميرسي بوكو امين كيف كيف نوفى بالسؤال هذايا. بالحق شو عندك شي اصحاب تعرفوا على بعضهم بالفيسبوك و لا عندي برشا ايه ومتواصل علاقه كنت انا اميهم كما معهم هي امي معايا هو امي معايا وباثر بعضهم انا من مش من بعض سمعت بفلان شيخ فلان وعرسوا دونك الحاجات كيف هذه تمشي سامحني سايكزيست سايكزيست مش كان كان تاع غير معناتها انا برشا من الفيسبوك باي انا انت مرتبط وانا نعرف انت مرتبط اما كان انت جيت ماكش مرتبط تحبط الفكره هذيا والله لو طون اللي من ما الواحد تبدا تخدم تبدا تخدم ما عندكش وقت وجيتك سبحان الله والله برسمي كسانسلمو والله ما نجم نجاوبك ما انت ميولاتك ميولاتك نجم والا لا ثم عبيد يقول لك انا عبد نعرفوش ما نحكيش معاه مش كي يدرى شنو يصير ثم عبيد لا يقول لك لا انا علاش لا فيسبوك انا نتصور لا اما سا ديبون زاد لا مش كل القطعيه داك معناها لي وفيها وفيها صحيت على خاطر كي تسمع انت عباد كما متهنين ما تنجمش انت تجي تقول لي ومن لي وانا نسكروا الباب هذاك صحيح وطون انت تسمع بيزون بوزيتيف عليهم وتقول والله متهني وجابوا شباب وكلهم محليهم وكان الفيسبوك هو اللي يجمع ما بيناتهم هذا في الدنيا ذي مش اما انتر جويني لازم نعرف برشا دقلوا بعضهم من الفيسبوك معناها برشا ضروا بعضهم الفيسبوك وتضرب الفيسبوك بالحكايات هذه فهمتك معناها كيما سلاح ذو حدين كيما فيه الباقي كيما فيه الخير وانت كيفاش انت كيفاش توظفوا كيفاش تستعملوا وظفتوا في الباهي راك واش لقى هذاك مثال عاملوا شويه اكتواليتي نتاع صحابي يعني ولي وشويه توندونس وشويه واحد اكتواليتي فهمتك معناها تشوف الاخبار تشوف بتدخل العائله زاده شويه الكوميونيكاسيون العائله البعيده معناها يجيوا بمعنى هكا تتواصلوا مع بعضكم أقل مسافة نحن نقول لي قرب المسافة قرب شوية المسافة قرب شوية كمان مش كما أخوك كنت تشوفيه كل يوم كما بعيد عليك تشوفه كام مرة بعد قدوش فهمتك بهي يا سيدي بهي ميرسي بوكو بودكاست من شوارع تونس مع كوثر على راديو الآن